وهذا هو سر التعبير بالأرباب في الآية، اتخذوهم أربابا، لأن الرب هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يحلل ويحرم على الإطلاق. من فضلك اقلب الشريط.